أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخبر المتواتر. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر، الموافقة للواقع والمخالفة له. كان الكلام في البحث الثاني من ابحاث الدليل الشرعي. قلنا ان النقطة الثانية بعد تحديد دلالات الدليل الشرعي هي عبارة عن اثبات صغر الدليل الشرعي، عن اثبات الصدور. وبالتالي قلنا ان اثبات الصغريات اما ان يكون بالوجدان، فإما أن يكون ببركة التعبد الشرعي. شرعنا في القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. قلنا توجد ثلاثة وسائل، الوسائل كثيرة، لكننا سنذكر ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى التواتر، والوسيلة الثانية الإجماع، والوسيلة الثالثة سيرة المتشرع. نشرع اليوم إن شاء الله في الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني، وهي الخبر المتواتر. ما هو الخبر المتواتر؟ المعروف بين العلماء أن الخبر المتواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع توافقهم واتفاقهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. السيد السيد على الله مقامه الشريف أتى بنظرية جديدة في الخبر المتواتر وتأسيس الإجماع وغيره، وهي أساس الاحتمال. فبنى حجية الخبر المتواتر على أساس نظرية الاحتمال وتراكم الاحتمالات. يقول: الخبر إما أن يكون حسيا وإما أن يكون حسيا استنباط اتهام. كلامنا فعلا في الخبر الحسي، لأن الخبر الحسي يكون في الإجماع نفحته، وأما الخبر الحسي نفحته في التواتر. هذا الخبر الحسي يحتمل الموافقة للواقع ويحتمل المخالفة للواقع. مثلا جاء شخص من الأشخاص وأخبرنا، قال: البناء الفلاني قد تهدم فقط. هنا كلامه يحتمل المطابقة للواقع، فعلا انه سقط البناء، وكلامه يحتمل المخالفة للواقع. يمكن واقع معين سقطت، سمع صوتا كبيرا، تخيل ان البناء بأكمله قد سقط، والحال ان الرافعة هي التي سقطت وليس البناء. اذا احتمال سقوط البناء 50%، واحتمال عدم سقوط البناء 50%. يعني الاحتمال نصف الاحتمال انه وقع ووقع البناء، ونصف الاحتمال الاخر ان البناء لم يقع. واضح. نحن الان نقول ربما هذا الخبر كاذب. يعني ماذا كاذب؟ يعني غير مطابق للواقع. أنا أقول المخبر الآن ثقة، ما عندنا كذب مخبر وصدق مخبر، نسلم أن المخبر صادق ناحية الخبر. هل هو مطابق للواقع أو لا؟ لأننا عندنا كما قلنا مرارا وتكرارا أن الصدق والكذب إما خبري وإما مخبري. عندنا صدق خبري وصدق مخبري، وكذب خبري وكذب مخبري. إما نلحظ المخبر القائل قد يكون صادق وقد يكون كاذب، هنا بما اننا افترضنا الاطلاق نفترض انه قادم لا يختلف. يبقى ان نفس الخبر هل يطابق الواقع او لا يطابق الواقع؟ كان الخبر صادقا، ان لم يطابقه كان الخبر كاذبا. واضح. هنا نسبة المطابقة للواقع 50% ونسبة عدم المطابقة للواقع 50%، يعني نسبة النصف. كما تعلمون الكائن يتكون من رقمين، رقم فوق ورقم تحت. الرقم اللي فوق يقال له البعض، والرقم اللي تحت يقال له مقام. مثلا نصف يصير واحد على اثنين، واحد يقال له ضبط، واثنين يقال له مقام. واضح. واذا اردت ان تضرب الاعداد تضرب الكسور تضرب الضبط في الضبط والمقام في المقام، يعني تريد تضرب النصف في نصف، تضرب اللي فوق الضبط في الضبط، واحد في واحد واحد، وتخلي شرطة للكم، اثنين في اثنين اربعة، يصير ربع. هذا الربع تريد تضربه في اثنين، يصير واحد في واحد واحد، اثنين في اربعة ثمانية، يصير واحد على ثمانية. واضح. اذا في الكسور اذا اردت ان تضرب تضرب الضبط في الضبط والمقام في المقام، بخلاف الجام. في الجام طريقة أخرى، تأتي بمقام الموحد وإليه طريقة معروفة وما أريد ندخل فيها. الجام مؤقت أكثر من الضرب، الضرب أسهل، الضرب رأسا، الضبط في الضبط والمقام في المقام. واضح ولا جيد؟ وبالتالي تجدوا العدد الصحيح كل ما يزيد يزيد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فالأربعة أكثر من الثلاثة، الثلاثة أكثر من الاثنين، الاثنين أكثر من الواحد. واضح. يوجد تناسب طردي بين زيادة العدد وقيمة العددية. تناسب طردي يعني ماذا؟ تناسب طردي يعني يوجد انفراد، يزيد العدد تزيد قيمة العددية، تلك يوجد تناسب عكسي، يعني كل ما تزيد قيمة المقام يزيد عدد المقام يزيد قيمة الكسر. اي هو اكبر، واحد على اثنين او واحد على اربعة؟ واحد على اثنين، مثل البرتقالة اذا تقسمها قسمين غير اذا تقسمها اربعة اقسام. واضح ولا؟ القسم واحد من القسمين اكبر من القسم واحد من اربعة اقسام. وهكذا على البرتقالة لما تقسمها ثمانية اقسام، واحد على ثمانية يصير واحد على اربعة اكبر من واحد على ثمانية. واضح ان شاء الله. هذه من اوليات وبديهيات الرياضيات، ان الكسر كلما زاد مقامه ضعف قيمته العددية. واضح ولا؟ يعني اذا عندنا دينار، اذا هذا الدينار من قسمة على اثنين كل واحد ياخذ نص دينار، فاثنين ثلث، غير اذا قسمة على عشرة كل واحد ياخذ اثنين ثلث. واضح. كل ما يزيد المقام كل ما العدد ماذا؟ كل ما يكون العدد قيمة اقل. نأتي الآن إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى موريد بحثنا. هذا الشيخ أشار هو أخبر ماذا قال؟ قال إن الجناية الفلاني قد تهزم. نسبة صدقه كان 50% يعني نصف، ونسبة كذبه كان 50% يعني نصف. مو صدقه يعني أنه صادق أو كاذب هذا الرجل المخبر، لا، يعني الصدق عن المطابقة للواقع، الكذب عدم المطابقة للواقع. السير النسبة هذا نسبة الكذب. خلنا الآن سؤالا في نسبة الكذب، نريد نشوف هذا المطابق للواقع. جاء المخبر الثاني وقال للجناية الفلاني قد تهزم، نسبة الكذب كان نصف، تنظر بالنص نسبة الكذب للمخبر الأول وناس نسبة الكذب للمخبر الثاني ناس في نص في الربع واحد على أربعة يجي المخبر الثاني ويخبر نضرب واحد على أربعة في نص نسبة الكذب صارت واحد على ثمانية يجي المخبر الرابع ويقول الجناح قد تهزم كم نسبة كذبة نفس في واحد على ثمانية في واحد على 13 إذا يجي خامس بعد نسبة الكذب نفس في واحد على 13 واحد على 32 بعد يجي السادس نفس نضرب في واحد على 32 واحد على 64 بعد يجي السابع واحد على 64 تضربه في كام في نفس الواحد على 128 وهكذا الى ان يبلغ في النهاية الى ان يكون المقام عدد جدا كبير تقسم هذا الواحد على مقام جدا كبير بحيث يصير جزء من الملايين بل من المليارات بحيث العقلاء لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال ولا يعتدون به واضح بما انهم لا يعتدون به ينزلون منزلة العدد يعني يبقى 99.9999 الى اخره هذا صادق الخبر وواحد من هذه الاجزاء كلها ان يكون ماذا ان يكون الخبر كاذب هذا الواحد فاصلة صفر صفر صفر صفر صفر هل ما يعتدون به العقلاء ينزلون منزلة العدم واضح ولا من اين متى من تراكم الاحتمالات كل راوي يشكل احتمال فاذا مليون واحد يعني تضرب مليون نص ربع وهكذا الى المليون اصير الكسر جدا كبير الان الحاسب مع بعض مشكله واضح او لا وبالتالي اما ان يحصل له اطمئنان بالخبر او قطع بالخبر واضح او لا اذا صار عندك اطمئنان يقول هاي عمليا يزول احتمال المخالفه احتمال الكذب يزول عمليا لكن مو معناته يبقى نظريا يبقى احتمال لكن بما انك مطمئن انه فعلا البناء وقع واضح ولا انت لا تعتني باحتمال انه لم يقع لانك اطمئنت ان البناء وقع فهذا ما نعبر عنه انه يزول الاحتمال الاخر عمليا احيانا لا انت تقطع يقين واضح او لا يقين مئة هنا نقول ماذا لا نقول انه يزول عمليا تقول الواقع انه اصلا وقع لنا واقعا وقع لنا واضح ان شاء الله التتي. وان كان حتى بالدقة ما صارت درجة 100% ما صارت درجة 100% لكن انت بعد تصير عندك درجة 2% يصير عندك يقين لكن الاحتمال بعد ما يقتنع به ينزل منزلة العدم واضح اشكال احنا الان قلنا ان هذا فلان جاء وقال البناء وقع نسبة صدقة نص ونسبة كذبة نص الان احنا ضربنا نص كله الى نسبة الكذب لماذا لم نضرب نص نص بالنسبة الى الصدق الكلام هو الكلام اذا ضربنا نسبة الصدق راح تضع ايضا نسبة الصدق ستين او لا الى هذا الاشكال الان نقول كل مخبر يخبر 50% انه صادق و 50% انه كاذب واضح ولا خوف او سرعة شو بسوي ثلث انه كاذب ثلثين انه صادق ممكن هذا خلنا في النص الان قلنا انه اذا ضربت النص مال انه كاذب راح في النهاية تصل الى احتمال ما تعتد به ولا تعتني به لا يعتني به العقلاء لماذا لا نقول ذلك بالنسبة الى الصدق ايضا النص الراوي الاول 50% يشتغل من صادق وبالضبط 50% من الراوي الثاني من صادق 17% يصير الاحتمال الرابع وبالضبط الثالث يصير نسبة الصدق الثامن وبالضبط الآخر يصير النسبة 1/16 واضح ولا لا؟ لماذا ضربنا النسب في حالة الكذب ولم نضرب النسب في حالة الصدق؟ الجواب يا إخوة لإثبات الصدق يكفي يكون واحد صادق. احنا إذا نريد نثبت صدق الخبر يكفي أن يكون راوي واحد صادق وكفى الله المؤمنين القتال. واضح ولا؟ لكن لكي نثبت كذب الخبر ما يكفي لنا واحد كاذب. واضح ولا؟ لابد ان تكون غالبيه الاخبارات تثبت الكذب. وجهين. فلكي نثبت الكذب لابد ان تتراكم الاحتمالات وتتجمع القرائن. لكن لإثبات الصدق يكفي ماذا؟ يكفي ان يكون خبر واحد منها صادق. على كل حال السيد رضوان الله عليه له نظرية الاحتمال وقد أسس السيد هذه النظرية في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. هناك في البحث الرابع يبين أساس تحقق التواتر. إذا ترجعون يبين كيف يحقق التواتر. وهذا الكتاب الشريف الأسس المنطقية للاستقراء طبعا احنا أغلب الفقه والاصول وغيره مبني على المنطق الاوروبي، المنطق الصوري، منطق الرضو. سيد الشهيد جاء بمنطق الاحتمال، منطق الاستقراء، ويثبت هناك ان المنطق الاوروبي يتكون من صغرى وكبرى. واضح؟ هناك يقول الكبرى من وين انت تاخذها؟ تاخذها من الاستقراء. مثلا هذا المعدن حديد وكل معدن يتمدد بالحرارة يصير هذا الحديد يتمدد بالحرارة. وكل معدن يتمدد بالحرارة هذه الكبرى الكلية من اين اخذناها؟ يقول من الاستقراء. تبدع من المعادن وجدناها كلها تتمدد بالحرارة. فيقول مرجع هذا القياس المؤلف من صغرى وكبرى مرجع الى الاستقراء لان كبريات القياس استقراء من الاستقراء. بابا يقول السيد الخوذي رضوان الله عليه يقول انا اذا اقرا كتاب اقرا المقدمه او انظر الى الفيرز او افتح اي صفحه فيه اعرف مضمون الكتاب. اذا تحضر اي كتاب للسيد الخوذي رحمه الله افتح من البدايه من النهايه من الوصف المقدمه الفيرز يعرف مضمون الكتاب ماذا يريد ان يقول. يقول إلا كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الصهيوني قرأته إلى 200 صفحة فلم أدرك ماذا يريد أن يتوصل. حتى أتممت الكتاب فعرف ماذا يريد أن يتوصل. واضح كلام السيد الخوئي في حق تلميذه. واضح أم لا؟ يعني راويك عظمة الكتاب وعظمة كاتب الكتاب. وهذا الكتاب يدرس يعني مو فقط قراءة فيه مباحث. والسيد الصدر رحمه الله له دعوة يقول أنا توصل إلى فكرة عجز عنها الفكر البشري مدة 2000 عام يعني إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله له هذه الدعوة. يمكن أن تلحظون هذه الدعوة موجودة تراجعون المجلد لعند المجلد الرابع من وقوص في علم العقول تقريرات السيد الصدر السيد محمود العاشم الشهروري يذكر هذه القضية هناك يمكن أن ترجعه إليها لعل في الجزء الرابع إذا لم يشتبه. يقول أنا حليت عويصة عجز عن الفكر البشري منذ ماذا 2000 عام. خلاص الحال نقرأ على المقدار. الخبر المتواتر كله خبر حسي مو كلامة الأخبار الحدثية تتأتي في الإجماع كلامة الأخبار الحدثية يحتمل في ثاني يعني في حقه في هذا الخبر. بما هو خبر يحتمل موافقة للواقع والمخالفة للواقع واحتمال نتكلم عن احتمال مخالفة أما احتمال الموافقة يكفي خبر واحد صادق. واضح؟ احتمال الموافقة يكفي خبر واحد صادق. ولذلك تطرق إلى احتمال المخالفة. واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد أحد معروف. إما المخبر يتعمد الكذب فيصير كذب ماذا؟ مخبري. واضح أو لا؟ وإما لا هو يشتبه فيكون الخبر غير مطابق للواقع. عندنا صدق خبري وصدق مخبري وعندنا صدق وعندنا كذب خبري وكذب مخبر. قد يكون المخبر صادق لكن الخبر هذا كيف سمع الرافع فقبل. تخيل ان البناء وقع قال البناء قد وقع هو صادق في اخباره او لا صادق لكنه اخبر واشتبه فالخبر كاذب غير مطابق للواقع. واضح او لا؟ وقد يكون بالعكس قد يكون هو كاذب والخبر مطابق للواقع. جاء يريد يمزح قال البناء الفلاني وقع هو يمزح بكذب وفعلا في الواقع البناء الفلاني وقع هذا كذب مخبري وصدق خبري. وقد يكون كذب خبري ومخبري هم كذب للبناء وقع وفي الواقع ما وقع هذا كذب خبري كذب مخبري. وقد يكون بالعكس قد يكون كذب خبري وصدق مخبري يلزم وماذا والبناء ما وقع. وقد يكون صادق في الاثنين هو قال البناء وقع وفعلا البناء وقع. واضح توجهين اربع صور صدقا صدق خبري ومخبري كذب خبري ومخبري صدق خبري وكذب مخبري كذب خبري وصدق مخبري. واضح صور اربع. واحتمال المخالفة يقوم على اساس احتمال الخطأ في المخبر فيصير كذب خبري وان كان هو صادق هذا المخبر او احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة فيصير كذب مخبري او احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة تدعوه الى اخفاء الحقيقة. فاذا تعدد الاخبار عن محور واحد كل مخبر والبناء الفلاني قد فقط تضاءل احتمال المخالفة للواقع. لماذا يتضاءل يعلم؟ قال لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما درجة نصف مثلا أو ثلث فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقع واحد أقل درجة عن مخبرين في مخبرين أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة لأن درجة احتمال ذلك احتمال كذب المخبرين ناتج عمره قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال لأن قيمة الاحتمال تمثل كسرا دائما كسرا محددا من رقم اليقين. رقم يقين اللي هو الرقم واحد الموجود في البعض واضح ولا؟ فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي واحد على اثنين او واحد على ثلاثة واضح او لا؟ او اي كسر اخر واحد على اثنين اذا قلنا نسبة الصدق نص نسبة الكذب نص واحد على ثلاثة اذا قلنا ان نسبة ماذا نسبة الكذب نص ونسبة الصدق مثلا اثنين على ثلاثة ثلاثين او اي كسر اخر من هذا القبيل يمكن نسبة خطة خمس ونسبة اداء واضح خمس وكلما ضربنا كسرا بكسر اخر خرجنا بكسر اشد ضعالة كما هو واضح. كيف هو كما هو واضح؟ لانه في حالة ضرب الكسور تضرب البط في البط والمقام في المقام خط النسبة مالة البط ثامن رقم واحد حددنا رقم اليقين واحد فهذا الواحد كل ما قسم على عدد كبير كانت الدرجة أقل. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب عدد إخبارات المخبرين لكي نصل الى قيمة احتمال كبيرهم جميعا. لعل هذا وجود مخبرين كثيرين وفي حالتي لعل احتمال على ان مرادة في القسم الاول مخبرين اثنين واضح ولا الى ما قال هكذا هنا قال لان درجة الناتج انظر الاحتمال كذا في احد المخبرين بقيمة احتمال كل مخبر الاخر. نحمل الكلام الاولي على صورة ماذا شخصين لانه هنا قال وفي حالة وجود مخبرين يعني نستكشف انه لم يتكلم في السابق عن حالة وجود مخبرين يعني جماعة تكلم عن حالة وجود مخبرين واضح احتمال الخطأ فوق يقول هكذا احتمال الخطأ وتعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة اقل درجتين واضح الكلام الامر سهل مخبرين مخبرين النتيجة واحدة. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب على اخبارات المخبرين لكي نصل الى قيمة احتمال كذبهم جميعا ويصلح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضمالة يصبح احتمال كذب كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لبارتي. لماذا اضرب كان حتى يزول يعني احتمال كذب عمليا ما يزول احتمال كذب عمليا عند الاطمئنان ايه اطمئنان يعني ماذا عمليا يزول عمليا يعني في مقام العمل العقلاء لا يرتبون اثر على هذا الاحتمال واضح او لا وقع الزنا او لم يقع سقطت الطائره او لم تسقط اذا صار عندهم اطمئنان انه وقع بعد ما يرتبون اثر على انها لم تقع وان الزنا لم يسقط فيزول احتمال وجود الزنا عمليا واضح هذا عند الاطمئنان بل واقعيا واقعيا في صورة القطع واليقين اذا انا الان قطعت من الزنا وقع يعني ارى ان الواقع في الواقع في الواقع الزنا قد وقع في الواقع الطائر خلف الاطفال واضح اذا عرفنا لماذا الاطفال قال كل مزداد المخبرون حتى يزول عمليا يعني احتمال الكذب عمليا اذا حصل الاطمئنان بل واقعيا اذا حصل اليقين والقاض لبهالته يعني لبهالة احتمال الكذب وهذا الامكان احتفاظ الذهن البشري يستقبل احتمالات الطائرة جدا ما يحتفظ بها الذهن البشري يلغيها يصير وجودها كالعدم حتى الكاف ذلك الان واضح زين ويسمى حينئذ ذلك العدد من الاخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا في صورة الاثنين او واقعيا في صورة الخبر واليقين بالتوازن ويسمى الخبر بالمتوازن واضح اذا ما هو تعريف التوازن هو عبارة عن عدد كبير من الاخبارات التي يزول معها احتمال الكذب عمليا او واقعيا هكذا يصير تعريفه بنظر السيد الشهيد الخبر المتواتر هو عبارة عن الخبر الذي بلغ عددا من الاخبارات التي يزول معها احتمال الكذب عمليا او واقعيا جيد هل توجد درجة للتواتر يعني عدد معين لا يوجد طبعا من القدماء بعضهم حفروا في عدد بعضهم قال يتحققوا بعشرة بعضهم قال يتحقق الاربعين الثلاثين موجودة هذا ولا خلينا نفصل الاقوال ترجع الى علم الدراية ترجعون الى علم الدراية هناك في علم الدراية يذكرون الاقوال مثلا الشيخ الفلاني كتاب اصول الحديث واحكامه هذا في الدراية ترجع الى بحث الخبر المتواتر هناك يقسمون الخبر المتواتر من حيث العدد فيبينون هل ترجع الى كتب اخرى في الدراية مثلا كتاب دروس في علم الدراية اللي الشيخ اكرم بركات موجود اقوال كثيرة بعضهم حدد عدد معين لكن القول المعروف انه لا يحدد عدد معين التوازن لا يتحقق بعدد معين يختلف من قضية الى قضية اخرى قال ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك عن التواتر، لأن هذا يعني التواتر يتأثر إلى جانب الكم، كمية المخبرين يعني عدد المخبرين بنوعية المخبرين. الآن إذا مخبرين أقطار مثل زرار بن عيان ومحمد بن مسلم الطائفيين، خير إذا مخبرين مجروحين وضعام واضح لو لا مثل أبو جميلة أو محمد بن سنان أو غيره، هم كان البعض يصفهم بعض زين. بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال، كون القضية هذه القضية غريبة أم موافقة غير غريبة، إذا غريبة تحتاج عدد كبير، أما إذا كانت مألوفة هذه القضية ما تحتاج عدد كبير من المخبرين. وبهذا يظهر أن الإحراز بالخبر المتواتر يقوم على أساس هذه الاحتمالات. واضح جيد. التواتر يا إخوة ما هي أقسامه؟ ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. التواتر اللفظي والمعنوي واضح، الإجمالي يمكن مجمل بالنسبة لكم. التواتر اللفظي يعني الإخبارات كلها تتفق في اللفظ، يعني إذ لأن ألف راوي كلهم يرون نفس هذا النوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رفع بيده أمير المؤمنين: من كنت مولاه فهذا علي المولى، اللهم ظالما والاه وعالما من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل وأجر الحق معه حيثما دار. كلها هذا الروايات نفس هذا الناس. هنا تواتر لفظي، طبعا اقوى التواتر التواتر اللفظي، اذا اتحد اللفظ اتحد المعنى وكل شيء، هذا تواتر لفظي. واحيانا لا تواتر معنوي، يعني المعنى متحد وان كانت الالفاظ مختلفة. واضح ولا؟ يعني المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ولكن رواية هذا علي المولى، رواية علي المولى، رواية اخرى فعلي قائده، رواية اخرى فعلي سيده، نقرأها على سبيل الفاظ: من كنت خليفته فعلي خليفته. الالفاظ مختلفة، لفظ مولاه ولفظ خليفته، لفظ قائده، لفظ رئيسه، لفظ سيده، الالفاظ مختلفة لكن المعاني صحيح، المعنى واحد. هذا يقال له تواتر معنوي. واحيانا يا اخوة الالفاظ مختلفة، المعاني مختلفة، لكن يوجد لازم انتزاعي مشترك. كيف؟ لاحظوا، عندنا رواية تقول ان الامام علي سلام الله عليه ورد مرحبا بالسيف فتلقه نصفه. عندنا رواية ثانية ان علي سلام الله عليه امسك بباب خيبر وقلعه بيده المباركة. عندنا رواية اخرى تقول انه برز الى عمرو بن وين فضربه ضربة ثم جسى على صدره واختز رأسه. عندنا رواية اخرى ان الامام علي قتل نصف عدد المشركين المقتولين في بدر 70 شخص وقتل 5000. عندنا رواية اخرى ان المسلمين انهزموا وهربوا في احد بقوا اسرى حول النبي وكان ظنهم امير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا رواية اخرى انه نام على فراش النبي. واضح ولا؟ هنا المعاني التفتوا، الالفاظ واحدة متعددة، المعاني هم متعددة. وين نام على فراش النبي؟ من انه قتل مرحب، من انه قتل عمرو بن وائل، كل واحدة تتكلم عن معنى مغاير عن المعنى الاخر. واضح؟ لكن يوجد لازم انتزاعي. ما هو هذا اللازم الانتزاعي؟ انه شجاع بل قليل في حقه سلام الله عليه. أن تكون شجاع هو قلب الشجاع. واضح. إذا هنا حصل تواتر إجمالي، تواتر يعني تواترت الأخبار على تجاهله سلام الله عليه. هذا التواتر إجمالي، كيف التواتر إجمالي؟ يعني طبعا هذا إذا افترض منه ماذا أنه في كل خبر من الأخبار أيضا ما في تواتر، ماذا معنى؟ وإلا حتى يمكن في هذه القضية أنه قتل عمر بن عبيد يوجد في التواتر معنوي، لكن حتى لو وجد التواتر معنوي إذا ضمن كل هالروايات بالإجمال نستنتج أنه سلام الله عليه شجاع. واضح ولا؟ هذه الشجاعة ما موجودة، الشجاعة موجودة في كل هالروايات، لا في اللفظ ولا في المعنى. المعنى يقول قتل فلان، قلع الباب الفلاني، نام على الجراس الفلاني، هذا المعنى اللي يقوله. احنا نجي ننتزع، يعني ماذا ننتزع؟ يعني نفهم ونستنتج ونستخلص انه شجاع سلام الله عليه. واضح. اذا اي تواترات اقوى؟ اقوى تواتر التواتر اللفظي. من بعد تواتر المعنوي، لانه وين لم يوجد اتحاد في اللفظ لكن يوجد اتحاد في المعنى. ومن بعد التواتر الاجمالي، لان التواتر الاجمالي لا يوجد اتحاد لا في اللفظ ولا في المعنى لكن يوجد اتحاد في اللازم الانتزاع. قال والتواتر تارة يكون لفظيا القسم الاول، واخرى معنويا اي ثاني، وثالثا اجماليا اي ثلاثا. وذلك ان المحور المشترك لكل الاخبارات كان لفظا محددا فهذا من الاول، يعني من القسم الاول وهو التواتر اللفظ. وان كان قضية معنوية محددة مع عدم الاتحاد في اللفظ طبعا فهذا من الثاني، اما مع الاتحاد في اللفظ فصير من الاول تواتر اللفظ، فهذا من الثاني عن التواتر المعنوي. وان كان لازما منتزعا، يعني وان كان المحور المشترك لازما منتزعا مثل شجاعة الامام علي، المحور مشترك بين كل هذه الاخبارات فهذا من الثالث. وكلما كان المحور اكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات اسرع، اذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجه من الدقه كلهم بنفس اللفظ. غريب يعني، رغم اختلاف احوالهم واوضاعهم ابعد في منطق حساب الاحتمالات. واضح ولا؟ انه هؤلاء كلهم يكذبون وياتوا بنفس اللفظ، سبحان الله، الا اذا الشيطان يلهمهم كلهم يعطيهم ماذا؟ يرسل لهم بركيات لنص معين. هذا بعيد جدا. وانه الفاظ غير لكن كلهم يتحدون في المعاني، هذا هم بعيد. واضح ولا؟ وانه لا يتحدون لا في اللفظ ولا في المعنى لكن كلهم يتلون لازم انتزاعي معين ومحدد، هذا ايضا ضعيف. لكن ابعدهم ماذا؟ ابعدهم التواتر اللفظي، ان يشتركون في محور لفظ معين ومن بعده ياتي التواتر المعنوي، ومن بعده ياتي التواتر ماذا؟ اللفظي. واضح. وكما تدخل خساره المخبر من الناحيه الكميه والكيفيه في تقييم الاحتمال ياتي على هذا الكلام ياتي الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.